يرجى من وراء مسهابة، في يرجى من وراء فائدة وإن لا يرجى من وراء فائدة. قطعا مع سبادة. خلينا ندخل في حديث طويل أيضا. الآن نحن كل أخوان الحاضرين يعلمون أننا في زمن عرف فيه الجاهل الأمي العامي مثل المثقف أننا في زمن اختصاص في العلوم، ما في واحد مهما كان مغرقا في الأمية والجهل وقلة الثقافة، ما فينا واحد يجهل أن علم الطب أقسام كثيرة، وبناء على هذا العلم ما بنشوف واحد بتجعه عينه بيروح لعند الجراح، أو بتجعه حنجرته بيروح لعند المختص في الأذن إلى آخره. ليش؟ لأنه علم اختصاص. كذلك علم الشريعة، حديث وفقه وتفسير ولغة وإلى آخره. طيب، وكل هؤلاء الناس يعلمون، في علماء حديث وفي علماء فقه، رؤوس الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة، رؤوس أئمة الحديث الأئمة الستة، من يجهل هذه الحقائق؟ لا أحد. طيب، لكن الشيء المؤسف الواقع اليوم يا جماعة أنه لما الواحد منكم، وقد يؤاخذني بعضكم في قولي منكم، شو عرفها؟ برجع بقول له سر المهني. يذهب احدكم بده يعرف حديث صحيح او ضعيف لعند الشيخ الفلاني الحنفي، هذا مو اختصاصه في الحديث. شو عم تسألوا عن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لكن برجع بعذركم، ليش ما في عندكم واحد من اهل الحديث ترجعوا إليه على اعتباره أهل اختصاص؟ كذلك قل ما أنكن أئمة في التفسير، فبتكون تسألوا عن أي تفهموا معناها ترجعوا لنفس الشيخ إلى آخره. إذن نحن مشكلتنا الشيء اللي وعوا الناس في آخر الزمان من غيرنا ووعوا الناس منا في أول الزمان أئمة فقه وحديث إلى آخره، أصبحنا نحن اليوم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، يعني أصبحنا لا من هؤلاء المعاصرين اللي عرفوا الاختصاص وقيمته، ولا من علماء السلف اللي عرفوا الاختصاص فكان فيهم المحدث والمفسر والفقيه. أصبحنا هنا ضائعين، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، لذلك نعيش في جهل مطبق وشديد، شديد جدا. فهون الأستاذ عم يسأل أئمة الحديث ستة، وين أنا عم يدرس الكتب الستة حتى يقال بخاري زمانه في شافعي زمانه وفي حنفي زمانه؟ فبخاري زمانه في وين؟ ما في. شو السبب؟ ما في، لأنه لو في بكثرة قد ينبغ واحد منهم فيفوق على الآخرين، فيقال والله فلان بخاري زمانه، مسلم زمانه، أبو داود زمانه، الترمذي زمانه إلى آخره. ليش هذا الشيء ما موجود مع أنه حنفي زمانه موجود؟ لأنه علم الحديث أصبح في خبر كان، علم الحديث وصل الأمر ببعض المتفقه أن يقول، وأنا سمعت هذا من أذني هاتين، والله يسألني اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سمعت بعض الفقهاء يقول اليوم علم الحديث صنعة المفاليس، هذا قيمة علم الحديث، هذا كاكتشاف لواقع المسلمين في العبارة السيئة، علم الحديث هذا الحديث. فعلماء الحديث لما اختصوا في الحديث جاءونا بأحاديث يا جماعة، وهنا تكمن العبرة، جاءونا بأحاديث فاتت بعض الأئمة الأربعة، جاءونا بأحاديث فاتت بعض الأئمة الأربعة. يمكن هذا الكلام على الأقل بعضكم بيستهجنه، ما عنده معدة تعظمه. ليش؟ لأنه لأول مرة بطرق سمعه، مع الأسف أيضا أقول، لكن هذه الحقيقة. كل من اشتغل بعلم الحديث يعلم أنه من بين الأئمة الأربعة أعلمهم بالحديث أحمد ابن حنبل، أليس كذلك يا أخوانا؟ ممن عنده شيء من الدراسة، أعلم الأئمة الأربعة بالحديث أحمد. ليه؟ لأنه آخرهم. والذي يوضح لكم هذا، أحمد تلميذ الإمام الشافعي، الشافعي تلميذ الإمام مالك. إذن أحمد جمع علم شافعي وعلم مالك في الحديث على الأقل، مع أنه الإمام أحمد فقيه من كبار فقهاء الأمة أيضا. فهكذا البخاري تلميذ الإمام أحمد، فإذا هو جمع علم الأئمة الثلاثة، مالك وشافعي وأحمد. مسلم تلميذ الإمام البخاري، يا سلام. هذا العلم هو اللي بيجعل الإنسان بصيرا من دينه، بيعرف حين ذاك أنه إذا رجع إلى أئمة الحديث سيجد مادة لا يجدها في بطون كتب الأئمة الفقهية أنفسها. والذي نعلمه نحن أن كل مذهب من المذاهب الأربعة علماؤهم ليس له غنى أبدا عن كتب أئمة الحديث، خاصة منها الكتب الستة. لذلك هلأ لما بترجع لكتب تخاريج كتب الفقهية، مثلا كتاب الهداية، كتاب نصب الرأي لأحاديث الهداية الحافظ الزيلعي الحنفي، كل أحاديثه هل جايبة في الهداية بدون عزو بدون تخريج مطلقا؟ بيجي الحافظ الزيلعي بيقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيره، هذا رواه أبو داود، هذا رواه أحمد، هذا هذا هذا غريب لا أصل له. نفس الحافظ ابن الهمام الحنفي الزيلعي الحنفي يقول في أحاديث الهداية هذا رواه فلان من أئمة الستة، أما هذا فلا أصل له. تجي لكتاب الحافظ بن حجر العسقلاني الشافعي، خرج كتاب الرافعي الكبير وسمى كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، كما أن رجل ما بيستغني عن كتب الأئمة الستة. إذن أصول المسائل الفقهية الموجودة في المذاهب الأربعة يجب الرجوع فيها إلى أمهات الكتب الستة. فالفقه قائم على الحديث، وهذا الحديث قائم على هذه الكتب التي ألفها أئمة الاختصاص. فما منزلة أئمة الاختصاص اليوم عن جماهير المسلمين، أعني علماؤهم؟ كأنه لم يكن شيئا مذكورا. وهذا خلاف قول الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.